طب شيخنا حول الضابط في أحكام التجويد، يعني هناك بعض إخواننا، بعض منهم خطأ أئمتنا كلهم في القراءة، يعني إنهم يعني محمد موسى نصر، محمد إبراهيم شاكر، محمد خالد رامز، أبو سلام. طبعا انا بعرف شقرة، يعني بطلع اذا انتو اخطأت انا بطلع ثلاثة بتصحش، عارف. فبقول بزين، فقلت لهم انا بذكر مرة يوم كنا في جرش معاه، كان ابو سلام الله يجزيه الخير، سألتك عن المخارج، فقلت لي انت يعني مثل انسان بقول عن عمود اموت، وما يعني هذا بيكون يعني ضابط من السنة او شيء يعني لهذا المكان. قبل كل شيء أنا بدي أرجعك إلى شيء قلته هناك مرة. من هو هذا القائد؟ هل هو عالم؟ ستقول لا، فهو مجاز من بعض اللي بيعيب عليهم. مجاز؟ مجاز في القراءة من بعض اللي بيعيب عليهم. هذا شيخنا الشيخ هاشم، هو مجاز علمه الشيخ أبو أنا محمد موسى نصر، صار يمكن على محمد موسى نصر. نعم في كبير من هذا، لو كان يقرأ ما تعظم الإمامة. أنا سألتك سؤال لا تظن علي بالجواب، فانتبه. تفضل. هذا اللي بينتقد اخواننا دون القراء والمجودين، كان سؤالي بسيط جدا، هل هو عالم؟ ما جاوبكم. لا ليس عالم. خلاص ليش ما كل ما واحد طلع برأي او بسؤال او بفكرة او لا اشرار الناشئين والمغرورين بانفسهم لا تهتموا بهم، ومن اهتمامكم بهم إشاعة أقوالهم. نعم صدقت. وأقوالهم الفاسدة. شيخنا اللي أظهر الثقافيا كثر الكلام عنه، صرنا اللي ما يعرف بالعلم واللي يعرف بالعلم يحكي الثقاف. ليش؟ لأنه كثر الاهتمام بالثقاف. كذلك كثير من الناس بخرج يوم بتكلم كلمة بنصير إحنا نقولها بين الناس، فبصير عنده كبيرة، يعني ان الرجل عرف خلاص. اما وقد اثرت ما اثرت، فما هي حجته فيما ينكره؟ سألناك اجب عن السؤال، ما يجيب، ما نعطيناك درس، اعطي الجواب. حجته انه صلى خلفهم واثناء صلاته اكتشف. مش عارف، مالي فاهم، بدي شفك مش فاهم. ارفع رجلك البس العمامه. كل ربي يزيدني علما. امين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله اكبر.